أما الأول الذي أول ما جئت خلق الروم مع ذي الحد. نعم. سؤال: شخص نوى التمتع ثم طاف ولم يسع جهلا منه وقصر ثم بقي شخص نوى التمتع ثم طاف ولم يسع جهلا منه وقصر ثم بقي على إحرامه حتى حل يوم العيد، ماذا عليه؟ نوى طاف ولم يسع صار قارنا الصحيح ولا شيء عليه، وقد تقصيره جهلا منه لا شيء فيه إن شاء الله. ما دام ضعف وقصر جهلا منه ولم يسعى ثم أحرم بالحج صار إحرامه بالحج يعتبر قرانا، لأن أدخل عمره على الحج، أدخل الحج على العمرة قبل أن يكمل أعمالها، فيكون قارنا الصحيح ولا شيء عليه، وتقصيره غير محله لكنه جاهل، والجاهل يعفى عنه في التقصير وفي الشعر. نعم على الصحيح. سؤال: حجه صحيح وعمرته صحيحة ويعتبر قارنا وعليه الهدي المعتاد واحد ذبيحة واحد. السؤال الثاني للسائل: شخص لم يكن رميه جمرة العقبة صحيحا لكونه رمى خارج الحوض ثم رمى جمرات اليوم الحادي عشر رميا صحيحا، هل يلزمه إعادتها لكون رميه جمرة العقبة غير صحيح؟ نعم يعيد عليه يرمي الآن بعد الزوال، يرمي بعد الزوال جمرة العقبة بنية العيد، جمرة الأولى وهي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يعيد ما رماه أمس قبل أن يرمي اليوم، ثم يرمي جمرات اليوم بعد الظهر إن شاء الله كلها بعد الظهر. السؤال الثالث للسائل يقول: شخص رمى الجمرة الصغرى إلا أنه سقط من السبع ثلاث حصيات فالتقطهما من مكان يبعد فالتقطها من مكان يبعد عن الحوض نحو خمسة أمتار ثم رمى، هل رميه صحيح؟ نعم صحيح بيرمي ما بعده إن شاء الله. السؤال الرابع يقول: هل الجمرات الثلاث لليوم الحادي عشر وما بعده مرتبطة من ناحية الصحة بحيث لو أخل بواحدة سرى الخلل للجميع أم لا؟ نعم مرتبطة، إذا أخل بما بالأول حصل الخلل على ما بعده، أما إذا أخل بالأخير يختص الخلل بالأخير، وإذا أخل بالأول أعاد رمي الأول ثم ما بعده، وإذا أخل بالثاني أعاد رمي الثاني وهكذا، فلا يرمي الثاني إلا بعد الأول ولا يرمي الثالثة إلا بعد الثانية مرتبة. هذا سؤال من السائل اسمه علي محمد الدرعاوي، يقول: سؤال: دخل رجل مع إمام يصلي بالجماعة وهو ناوي أنه يصلي العشاء وتبين له أنهم يصلون المغرب بعدما قام الركعة الثالثة، وجلس هذا الرجل في مكانه حتى سلم الإمام وسلم معه، هل صلاته صحيحة؟ ثم جاء رجل ثان كذلك ينوي صلاة العشاء وقد فاته ركعة وصلى مع الإمام الركعة الثانية والثالثة، فهل صلاته صحيحة؟ هل السؤال مرة أخرى: دخل رجل مع إمام يصلي بالجماعة وهو ناوي أنه يصلي العشاء وتبين له أنهم يصلون المغرب بعدما قام للركعة الثالثة، وجلس هذا الرجل في مكانه حتى سلم الإمام وسلم معه، هل صلاته صحيحة؟ ثم جاء رجل ثان كذلك ينوي صلاة العشاء وقد فاته ركعة وصلى مع الإمام الركعة الثانية والثالثة، فهل صلاته صحيحة؟ هذا حدث مني. صلى مع الإمام الركعة الثالثة يقول في نهاية السؤال: ثم جاء رجل ثاني كذلك ينوي صلاة العشاء وقد فاته ركعة وصلى مع الإمام الركعة الثانية والثالثة، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة يا الله، لأن الصحيح مثل النية لا يؤثر، وهذا الشخص في ذا الأيام يقصر، وهذه صلاة المغرب ليس بها قصر ولا إتمام، هي على حالها في السهر والحضر، فإذا صلى معه ركعتين وسلم الأول بنية العشاء ثم يقوم وقد صلى المغرب وانتهى من المغرب فصلاته صحيحة، وهذا يصلي معه الثانية والثالثة نية العشاء فصلاته صحيحة على الصحيح أيضا. فاختلاف النية لا يؤثر مثل هذا، والفعل اختلاف الفعل في مثل هذا أيضا لا يؤثر على الصحيح. فصلاتهما جميعا صحيحة، لأن هذا له نية وهذا له نية. سؤال: نحن أصلا من سكان مكة ولنا سكن بجدة للوظيفة، وإحدى النساء عليها عذر، فهل تبقى بمكة حتى تطهر وتطوف وتسعى، أو تذهب بجدة ثم تعود وتكمل الطواف والسعي؟ إذا بقى هذا هو الذي ينبغي، إذا تيسر تطاوها بمكة فهو أولى حتى تكمل حجها، إلا يتيسر ولم يكن عندها من تأوي إليه لا بأس أن تذهب إلى جدة ثم تعود. نعم. سؤال: سمعنا في بعض المواعظ أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة فيجب على المسلم لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، فهل ذلك وارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا من شعره ولا من ظهره شيئا، وبيضحي فلا من شعره ولا من بشرته شيئا، فلا من الشعر ولا من الظهر ولا من بشرة جلدة شيء حتى يضحي. وهو مسلم الصحيح. نعم. السؤال الثاني للسائل يقول: لاحظنا من بعض الأمة تركهم التكبير في صلاة العيدين، فهل ذلك صحيح؟ السنة في صلاة العيدين التكبير عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن عيد الفطر ينتهي بانتهاء الخطبة في عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فيستمر التكبير إلى نهاية يوم التشريق، إلى نهاية يوم الثالث غدا. التكبير مستحب أكبر الصلوات وفي غير أدبار الصلوات في النهار والليل والطرقات والمساجد يسحب بالتكبير والذكر إلى أن تغيب الشمس من الغد من يوم الثالث عشر، ولكن أكثر الناس في الغالب يغفلون عن هذا لأن لا يأتي إلا في السنة يمسونه ويغفلون عنه، وينبغي المؤمن أن يعتاد هذا الشيء ويستحذره ويكثر من التكبير والتهليل في هذه الأيام المباركة. السؤال الثالث للسائل يقول: إننا في بعض الأوقات يحصل عندنا مناسبات ونظرا لجموع الوافدين فإنهم يقيمون صلاة الجمعة في مكان المناسبة الخاصة بالزواج أو غيره نظرا لعدم اتساع المسجد لهم، فهل جمعتهم صحيحة؟ نعم. سؤال مرة أخرى: إننا في بعض الأوقات يحصل عندنا مناسبات ونظرا لجموع الوافدين فإنهم يقيمون صلاة الجمعة في مكان المناسبة الخاصة بالزواج أو غيره نظرا لعدم اتساع المسجد لهم، فهل جمعتهم صحيحة؟ إذا كان أهل البلد اتفقوا على هذا وقاموا جمعتهم جميعا هم الوافدون في مكان آخر فلا بأس، أما أن الوافدون يتركوا صلاة الجمعة مع الناس لا، لا يصلوا مع الناس في الجوامع التي موجودة في البلد، فإذا اتفقوا مع خطيب البلد وإمام البلد أن يقيموها في محل آخر لأن المسجد لا يتسع فلا بأس. السؤال الرابع للسائل يقول: من عادتنا بسبب صعوبة الحفر للقبر نضطر إلى قبر 3 إلى 4 أشخاص في القبر الواحد، وذلك بعد مرور أكثر من سنة، فهل يجوز ذلك كذلك إدخال الميت في القبر ندخله على رجليه من رأس القبر، فهل يجوز لنا ذلك؟ السنة أن يكون كل واحد في قبر متحد كما فعل المسلمون في عهد النبي وبعد عليه الصلاة والسلام، وأن يدخل من جهة رأسه لا من جهة يسل من جهة رأسه، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، ولو كانت الأرض صلبة كل واحد يجعل وحده، قد يكون هذا معذب وهذا مأجور، فلا ينبغي جمعهم في قبر واحد إلا عند الضرورة، إذا كان هناك مرض عام وباء عام مات ناس كثير أو قتلى كثير يصعب جعل كل واحد في قبر، فلا مانع اثنان والثلاثة في قبر واحد لكثرة الموتى بسبب الوباء أو بسبب القتال كما فعل النبي يوم احد، ويقدم الافضل الى جهه القبله، اما في الاحوال العاديه فلا ينبغي يقدم ان يجمع اثنان ثلاثه، بل الواجب أن يكون كل واحد على حدة، يحفر له إن كان حفر، وإن كان ما كان الحفر يجعل له قبر من الحجارة حتى يكمل ويسد عليه منافذه ولا يجمع واحد. السؤال الخامس للسائل يقول: لاحظنا في الآونات الأخيرة أنه إذا مات شخص توافد جموع الناس للتعزية، فيقوم جماعة الميت من غير أهله بذبح الغنم للوافدين للتعزية في بيت المتوفى، هل ذلك مباح؟ لا ينبغي لأهل الميت أن يقيموا وليمة، بل أهل الميت مصابون ومحزونون، وإنما يبعث لهم الطعام من جيرانهم وأقاربهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه نعي جعفر بن عمه في يوم مؤتة، قال لأهل إسلام لأهل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم. أما كون الميت وقرابات الميت يصنعون طعاما في بيت الميت للوفود فهذا لا ينبغي اتخاذه ولا يجوز اتخاذه، رعاية غير طيبة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام للدفن من النياحة، فالرافدون يسلمون ويذهبون، وإذا عزمهم بعض أهل القرية أو أمير القرية فلا بأس، أما أهل الميت لا يكلفون بصنع الطعام أبدا، ولا يجوز تكليفهم بهذا ولا يتكلفوا بهذا الشيء، إنما أهل الميت يبعث لهم الطعام من جيرانهم وأقاربهم في أيام العزاء، اليوم الأول والثاني والثالث، ولا بأس بأكثر لأنهم مشغولون ومصابون، أما أنهم هم اللي يصنعون للناس لا. سؤال: رجل معه نساء، هل الأفضل أن أرمي عنهن أم يؤجل الرمي إلى الليل أم يؤجل الرمي إلى آخر أيام التشريق؟ أن ترمى الجمار في أوقاتها، سنة أن ترمى الجمار في أوقاتها، والعاجز يوكل ولا تؤجل، فإن أجلوا ورموا بالترتيب أجزأ عند جمع من أهل العلم إن شاء الله، ويرموا في الليل أجزأ أيضا كذلك الصحيح أقوال العلم، لكن أولى عدم التأجيل والعاجز يوكل حتى ترمى في أوقاتها الفاضلة وأوقاتها الموافقة للسنة. سؤال: في منزل يوجد أمامه قبران قديمان يبعدان عن مدخل البيت الخاص للسيارات بحوالي 4 أمتار، ويوجد مقبرة أخرى بجوار البيت وعليها حوش عملته أنا خشية من الدعس عليها، هل يجوز لي أن أنقل القبرين إلى أمام مدخل التي أمام مدخل البيت إلى المقبرة المحوش عليها، علما بأنني سألت كبار السن من الجماعة والذين أعمار بعضهم تزيد عن 80 سنة، فقالوا لا نعرف أصحاب تلك القبرين؟ يراجع به القاضي والقاضي ينظر في الأمر، أو تكتب لنا كتابة ونحن نراجع القاضي ونعمل ما يلزم من جهة القبرين إن شاء الله، إما أن تقوم أنت بسؤال القاضي والمحكمة تعمل ما يلزم، أو تكتب لنا ونحن نكتب القاضي ونجزي ما يلزم إن شاء الله. سؤال: نحن 3 أشخاص في حج هذا العام، ينصحنا أحدنا ثم يقول إن هذا لا يجوز، ومن ضمن ذلك كرتون بعرفة قال لا يجوز أخذه. نحن 3 أشخاص في حج هذا العام، ينصحنا أحدنا ثم يقول إن هذا لا يجوز، ومن ضمن ذلك كرتون بعرفة قال لا يجوز أخذه. اللقطات الحرم المكي والحرم المدني تلتقط للتعريف لا للملك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها الا للمعرف، يعني يعرف عليها من له الذاهبه من له اللقطه من له الضائع، دائما ولا تملك ابدا، فالذي ياخذ الشيء له يعرفه، وان عجز يسلمه للمسؤولين في البلد المحكمه او الهيئه المعده لهذا الشيء للقطات. اما الكرتون واشباه اذا كان شيء حقير كرتون ما لا قيمة أو عصا أو حبل أو شيء ما لا قيمة فأمره سهل، إذا أخذ الإنسان وانتفع به لا حرج فيه إذا كان ليس له قيمة ذات أهمية بل هو من المحتقرات. السؤال الثاني: إذا هو أشبه كل المحتقرات الذي ما لا قيمة ولا أهمية لا بأس. السؤال الثاني للسائل يقول: لدينا بنات يبلغن من 35 إلى 36 سنة ولم يتزوجن، فما رأي فضيلتكم وهل للدولة رأي في ذلك؟ ولو أدى ذلك إلى إجبارهم وغرضهم من ذلك استخدام النساء عند الأغنام وغيرها من المصالح الخاصة بهم. الواجب على الأولياء أن يبذلوا الوصف في تزويج مولياتهم من بنات وأخوات وبنات أخ ونحو ذلك، وليس له أن يستخدمها في غنمه أو إبله ويحول بينها وبين الزواج، هذا ظلم وعدوى لا يجوز هذا أبدا. الواجب عليه أن يجتهد في طلب الأزواج، وإذا جاءه الزوج الطيب سارع إلى تزويجه ولو بالمهر القليل، هذا هو الواجب على الأولياء. وللدولة الدولة تدخل في هذا الشيء إذا سمعت إذا بلغها من طريق الثقات أن هذا حبس بنته أو أخته من أجل غنمه أو إبله ونحو ذلك، لا تدخل فيه، يبرع على تزويجها وإنزال في تزويجها إذا خطبها من ترضاه من يرضى دينه وأمانته. ولا يجوز إعمال هذا الأمر على القضاة والأعيان أن يتدخلوا في هذا الأمر مع الولي ويصحوه ويعلموا أن هذا لا يجوز، فإن أبى أجبرته المحكمة وولي الأمر على تزويجها بالكفر طالما أنف الولي الظالم لها، لأنه يسمى عاضل تطلب ولاية ويزوجها تزويجها المحكمة إذا كان لها ولي آخر يساعد. أما إذا كان لها ولي دون وليها الذي منعها فإنها تنتقل ولا تنتقل من هذا الولي المجبر من هذا الولي الظالم لها إلى من بعده من الأولياء والأقارب العصبة الأقرب فالأقرب. الحاصل أن هذا شيء لا يجوز أن تبقى النساء عند الأغنام ونحوها وتعطل من الزواج من أجل مصلحة الولي، هذا ظلم لا يجوز. السؤال الثالث يقول للسائل: ما هو الفرق بين حلق اللحية كاملة أو ترك مقبض اليد؟ حلقها كاملة أشد في الإثم، وقصها لا يجوز ولكنها أخف إثما من الحلق. حلقها وجزها وقصها كله محرم، كله في إثم، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أرحوا اللحى، وفروا اللحى. فجزها محرم وحلقها أشد. السؤال الرابع للسائل يقول: سافرت إلى لندن وصليت بالطائرة بدون معرفة القبلة، ثم بقيت مدة بلندن أصلي على غير معرفة القبلة، وما هو المقصود بقوله أينما كنتم فولوا وجوهكم، وهل تجوز الصلاة على الراحلة والسفينة؟ كذا يقول السائل. إذا كنت بالطائرة تحريت القبلة وأملت لديها وصليت، وهكذا في لندن وغيرها تحرى وتفكر وتنظر، وبعد ذلك صلي على أنك أصبت القبلة، صلاة صحيحة. أما أن تصلي بدون تفكير وبدون نظر هذا لا يجوز، لا بد من كل إنسان يتحرى وينظر إن كان في الشر وقبلته المغرب، وإن كان في المغرب قبلته الشر، كان في الجنوب قبلته الشمال، وإن كان في الشمال قبلته الجنوب، الكعبة جهة الكعبة. فإذا اشتبهت عليه الأمور ينظر ويسأل الخبرة، ربما يكون عنده البوصلة معروفة يستعين بها. أما يكون أنك تصلي كذا من دون نظر ولا مشاورة ولا تفكير هذا ما يجوز، هذا قلة مبالاة وعدم عناية بأمر الله. ولا يصلي بدون اجتهاد ما تصلي، لا بد يجتهد حتى يعرف القبلة ويسأل أهل الخبرة أين جهة القبلة، وإن كان عنده بوصلة يعرف طريقها استعان بها أيضا. أما التساهل فلا يجوز. نعم محل جاهل يعني، وما عندنا احد يعني من يعني العلماء او الموجهين. يتحرى الله من يتحرى نفسه، يتحرى بها في جهه الكعبه. هذا ما اقوله، وحينما كنت هو المزدوج خطوه يعني جهه الكعبه، يعني اللي في جهه المغرب الغرب يتحرى جهه الكعبه في جهه الشرق، واللي في الصين واشباهها في جهه الشرق باكستان وغيرها يتحرها في جهه الغرب، واللي في المغرب والجزائر واشباهها يتحرها في جهه الشمال في جهة الشرق، وهذا في جهة الجنوب مثل الجيزان والجيزان واليمن يتحرى في جهة الشمال، واللي في جهة الشمال مثل المدينة والجهة الشمالية يتحرى في جهة الجنوب، هكذا شطر الحرم في الحرم. سؤال: رميت الجمرة في الصلي ولم يتحرى يعيد الصلاة، باطل الصلاة، لأنه ما اجتهد ولا أدى حق الله. سؤال: رميت الجمرة الوسطى ثم علمت بعد ذلك بالجمرة الكبرى فتركتها ورميت جمرة العقبة، ثم رجعت ورميت الجمرة الصغرى، هل هذا الرمي صحيح؟ وهل من رمى الجمرات بغير ترتيب ولم يكن متعمدا يكون رميه صحيح؟ لا من الترتيب، جمرة الصغرى التي جاءت منها ثم يرمي الوسطى ثم العقبة، فالذي رمى أسر الوسطى أخيرا عليه إعادة الوسطى، الذي رمى أسر الصغرى أخيرا فهي الأولى، فهذا يعيد الوسطى وهذا يعيد جمرة العقبة حتى تكون بعدها، هذا يعيدها الآن بعد الزوال جمرة الوسطى ثم جمرة العقبة حتى تكون بعد الأولى. سؤال: فيه جمعية رأس مالها مليون ريال تأخذ بها سيارات وتباع بالأقساط، وما جاء من الأقساط أخذ بها سيارات وتباع أقساط، بعضها على سنة وبعضها على سنتين وثلاث سنوات، فهل فيها زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟ هل تزكى؟ هذه المليونان وأرباعها زكاة، كل ما على الحول زكاة ما عندهم من سيارات ونقود، سيارات تقوم عند الحول بما تسوى والنقود تضم إليها ويزكى الجميع. نعم. سؤال: خرجنا من عرفة وحملتنا سيارة المطوف لنبيت في مزدلفة ونصلي بها المغرب والعشاء، وأنزلنا الساق في مكان أكد أنه مزدلفة، فصلينا وجمعنا الحصى، وكنا في الساعة الثانية عشر والنصف ليلة، ولم يمكننا السائق من المبيت في مزدلفة، وعددنا 300 رجالا ونساء، واستغرقت الرحلة من عرفة إلى منى 7 ساعات، وكل ما حدث بتعليمات المطوف وهذا خارج عن إرادتنا، أفيدونا أفادكم الله. لا حرج عليكم لأنكم خرجتم في النصف الأخير، وغدا بين الله وغدا الرسول صلى الله عليه وسلم للضعفة، وأنتم في حفظ الضعفة، الرفية غيركم. نعم. السؤال: اشترينا قعود أمس وشرط لنا صاحبه أن له أكثر من سنتين وهو يجزي، وما جاءكم فهو في ذمتنا، ونحن اشتريناه وذبحناه جاهلين بسنه، هل يجزي عنا أم نذبح غيره وأفتونا؟ لا بد من اللاقة التي يبلغ سنها 5 سنين ثنية، لا يجزي في الضحايا والهدايا إلا الثنية من الإبل، والثنية من الماعز، والثنية من البقر التي تملها سنتان، والجزع من الضال، فإذا كان ما تملها إلا سنتان ما يجزي، لا بد من مراعاة السنة 5 سنين. سؤال من ناصر عثمان الغنام. نعم. يعاد يعاد. سؤال من ناصر عثمان الغنام يقول: لقد سبق بأني حجيت عن والدتي قبل هذا العام وهي متوفية، وهي حجة بريرة، حيث أنها حجيت أنا وإياها حجة الإسلام للتمتع، وأن دخلنا اليوم الثالث للحرم وبادعنا ولم نتمكن من دخول الحرم قبل الفجر، وطفنا طواف الوداع وخرجنا في 13 بعد طواف الوداع، ورجمنا وسافرنا إلى الرياض، هل علينا شيء؟ ملحوظة: لقد أفتينا بهذه الحجة. يقول: لقد سبق بأني حجيت عن والدتي قبل هذا العام وهي متوفاة، وهي حجة بريرة، حيث أنها حجيت أنا وإياها حجة الإسلام للتمتع، ودخلنا اليوم الثالث دخلنا اليوم الثالث للحرم ووادعنا ولم نتمكن من دخول الحرم قبل الفجر، وطفنا طواف الوداع وخرجنا في 13 بعد طواف الوداع ورجمنا وسافرنا إلى الرياض، هل علينا شيء؟ لقد ناصر عثمان الغنام صاحب السؤال. ناصر عثمان الغنام. الحجي هو من قبل أسأل عنه الأخير جرد نحن ما رجلنا إلا نعاوة ثانية لا هي ميتة الله المستعان تحجيت لها الحياة رميتنا رمينا جوه منك انت وياه يعني تحجيت وجوه من قبل جرد نحن ما رمينا إلا نعاوة ثانية أي ولا ما نقول أي حنا حجيت واحدة واحدة قال عني ما يصير نحاسة سافر ثالث عيد دخلنا ثاني بعيد صار ولا تمكن من الحرب الحرب ويدعونا سلطات من الجنوب يعني لان ما لقينا مواطن وبتلنا وصلنا ثاني الليل ونوعدنا وما جعلنا وما بين الصبح ونرجع الرجب الثالث يعني عادة ما وعوا هذا عدو قال الرجل ولا عوّت تتوى العنان عليكم دم جديد ودام يكون لبعد الرجل آخر شيء سؤال وصلت من عرفة إلى الجمرات بعد صلاة الصبح وذهبت إلى بيت الله طفت وسعيت وأنا بلا إحرام أو بالإحرام وصلت من عرفة إلى الجمرات بعد صلاة الصبح وذهبت إلى بيت الله طفت وسعيت وأنا بالإحرام وفي نهاية السعي قصرت الشعر ورجعت إلى منى فديت وحلقت هل يجوز علي شيء أم لا؟ وصلت من عرفة إلى الجمرات بعد صلاة الصبح وذهبت إلى بيت الله طفت وسعيت وأنا بالإحرام وفي النهاية نهاية السعي قصرت الشعر ورجعت إلى منى فديت وحلقت هل يجوز علي شيء أم لا؟ والرميت رميت رميت نسألك هذا الرمي يزيده لا بس تم أقول في الحمد لله ما عليك صلينا الظهر والعصر يوم عرفة في الشارع بعيدا عن المسجد ولكن الصفوف متصلة إلى المسجد ولم نسمع الإمام إلا عن طريق الراديو هل الصلاة صحيحة؟ ما دام الصفوف متصلة مع المسجد لا الصلاة صحيحة سؤال أفتونا عن حاج حج بحجة عن الغير بأجرة هل الحاج الذي يحج بالأجرة له أجر وشكر؟ إذا هذا يستعين بهذا الحج أصله الرب في الآخرة هو على حين أما إن كان هذا من أجل الدنيا والرب في الدنيا هذا تركه هؤلاء سؤال من صالح حسين قدمت من السودان بنية الحج وأحرمت من جدة فهل يجوز ذلك؟ نعم لكن الواجب عليك أن تحرم من إذا إرابك إذا كان في الجو أو في البحر إذا كنت جئت من طريق الخرطوم أو غيرها من الطرقات غير سواكن فالميقات ورافق ما يحاذيه جوا وبرا وبحرا إذا كنت ما أحرمت إلا من جدة فعليك جمعا ترك الميقات إلا إذا كنت جئت من طريق سواكن فقد قال كان من العلم أن طريق سواكن ميقاته جدة لأنه لا يحاذي رافق إلا إذا وصل جدة سؤال عندي رجل كبير السن فهل يلزمه طواف الوداع بالوكالة أم لا؟ يحمل إذا كان عاجل يطاف العربانة والعويانة سؤال امرأة لها طفل توفي ووجد في أنفه أثر دم وصار عندنا شك هل هو خنقه الثدي عند نوم أمه أم لا نرجو إفتاءنا بذلك لا تعلم على شيء لا تعلم أنها رصته في النوم أو نامت عليه لا تعلم شيئا ذلك السؤال الثاني للسائل يقول صديق لي أعطاني 1000 ريال وهو يعرفه متوسط الحال فرفضت أخذه منه وقلت له يحرم عليك حرمة أمي ما آخذه فرفضته بذلك أخذه أرجو من سماحتكم كذا يقول فرفضت لعله كذا فرفضت بذلك أخذه أرجو من سماحتكم هل علي بكلامي حين حرمت كحرمة أمي شيء أم لا؟ ما أخذت معك شيء لكن لو أخذته إن صار صديقي يعز عليه أنك ترده لو أخذته طيب بخاطر لا بأس قبل هدية من الأخ والمحب طيب ولكن ماذا ردت ونفذت أمرك ما عليك سؤال هل يجوز الرمي قبل الزوال نظرا للزحام؟ لا لا يجوز الرمي قبل الزوال أبدا الرمي بعد الزوال لا قبل الزوال الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأنصح الناس وأعلم الناس ولم يرمي ولا أصحابه بعد الزوال قبل الزوال صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني للسائل يقول السؤال الثاني للسائل يقول أخذت وكالة من زوجتي وأختي بالنسبة لرمي الجمرات في يوم 11 من ذي الحجة ولكن قدر الله وكلت شخصا آخر بالرمي عن زوجتي في البداية أي الجمرة الأولى فقط ثم أتممت البقية الباقية أفيدونا هل الوكالة التي وكلتها لهذا الأخ الغريب عن زوجتي؟ توكيلك لغيرك لا يصلح إلا إذا كانت قالت لك وكل من شئت، وأما أن توكل لا، الوكيل لا يوكل إلا بإذن من الموكل أو بأسباب أخرى ليس هذا محلها. المقصود أن إذا معها وكيلك لا تجي، عليك أن تربي أنت، تربي الأولى وتعين ما بعدها بنفسك، لأنك أنت الوكيل وليس لك أن توكل. ثم أيضا لابد يكون الوكيل من الحجاج، ذلك العام، لأن الرجل لا يكون إلا من الحاج، لا يكون من حلال، لابد يكون الوكيل حاجا ذلك العام حتى يصح الرجل منه. نعم. والحل جزاك الله خير. نعم. والحل ايش تسوي؟ نعم. والحل الحل ايش الحل؟ ترميها اليوم، ترميها بعد الزوال، رمي عن زوجك بعد الزوال وتم ترمي عنك وعنها رمي اليوم بعد الزوال بعد الظهر يعني. ترمي حقها امس اولا ثم ترمي عنك وعنها اليوم بعد الظهر يعني كلها. نعم. والله عليك لا عمل الشريف بعيد عن السلطة من النساء. أقول في الشيخ ما هي الحكمة من أن الله عز وجل لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سن الأربعين؟ يقول العلماء أن سن الأربعين هو كلام الرشد وكلام استكمال العقل، وأن من دونها قد يكون هناك شيء من الطيش والعجلة في بعض الأمور، لكن إذا بلغ الأربعين فقد استحكم عقله واستحكم قوته واستحكم بصيرته، ولله الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. كلما أعرف الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، ولكن أخبرني أحد الشيعة أن هناك لفظ آخر للحديث في البخاري وأنا ما أحصيت البخاري حتى أعلم، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعشراته. كما مدى ما لها صدر يكفي الشيعي، بس هذا يلبسون بها الناس يلبسون بها الناس، لكن قال الحديث الصحيح ان يهلك بكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فاخذ حتى على كتاب الله وراء ثم قال واهل بيتي يذكركم الله في اهل بيتي يذكركم الله في اهل بيتي، اوصى بهم خيرا يعني في الاحسان اليهم والرفق بهم ومواساتهم، مو معناها انه يتمسك به ما يقولون، معناها اوصى بهم يعني خيرا الاحسان اليهم وينفق بمسيئهم ما لم يعني يأثر الحدود، ينفق عليهم من بيت المال على فقيرهم، يعني يرعى أحد فيهم حق الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، سمعت من أحد الأخوان يقول إن نسب عنكم فتوى بالنسبة للإيرانيين الشيعة إن فضيلتكم قد أفتى فيهم إنهم كفر ومن شك في كفرهم فقد كفر، وهل هذا صحيح؟ لا هذا هو صحيح، الشيعة أقدار كثيرة 22 تصل بعضهم كافر وبعضهم هو كافر، ما يطلق الشيعة على الجميع، الشيعة أقدار، قال الشيعة الثاني هم 22 شيعة طائفة الثاني هم فرقة، وهم فيهم الزيدي وفيهم كذا والزروجي وفيهم كذا وفيهم الرافضي وفيهم المفضل، فمن يفضل علي على ابي هو عمر ليسوا كفار، انما خالفوا جمهور الصحابه هم والذين كذلك قد يسبون معاويه ولكنهم لا يسبون الصديق ولا عمر، هؤلاء ليسوا كفار انما هم فساق في عملهم هذا، والذين يقولون ان علي الههم مع الله كفار، والذين يقول عائشه انها زنت كفار، هم اقسامهم وهم قسم واحد، من كفره الله كفر وأقسام كبيرة وفرق كبيرة قد يكون أكثر من أنهم أشياء، فلا يجوز تعميمهم كفر ولا تعميمهم بعدم كفر، فالأقسام فيهم كافر وفيهم غير كافر، نسأل الله الله يهدينا وإياهم. يجوز التأجير عليهم طال عمرك؟ تأجير العقار مثلا يجوز تأجير العقار عليهم؟ لا يعني هذا ترغيب له في المجيء، وفيهم كافر وفيهم أمور الله ورسوله، فيهم من يسب أبا بكر وعمر وفيهم من يسب عائشة وأنها ولا يبرئها فيهم أقسام. لا لا هل إذا سلموا نرد عليهم السلام وهل نبدأ بالسلام عليهم؟ هذا نحن خلاف من قال إنها بدعة لا يرد عليه لا يرد عليهم، ومن قال إنهم مثل كفر إذا بدأوا يرد عليهم ولا يبدأوا رد عليهم إذا بدأوا، فلا يبدأ منه. النبي عليه الصلاة قال إذا سلم أهل الكهف فقولوا عليكم، ولا تبدأوا اليهود أن صلاة السلام، وهم متأولون فإن يرد عن الإنسان فهم منافقين لا بأس إذا بدأوا. نعم. جزاكم الله خير. بالنسبة للحية هل يجوز أخذ منها وتعديلها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الشوارب واعف اللحى واكثر اللحى ارخ اللحى، لا يجوز تعديلها باخذ اطرافها والاطراف اخذها حتى يتسال هواء. بالنسبه للشيعة هل الذين يسبون ابا بكر وعمر يكفرون كفرا يخرج من المله، وهل الكفر يشمل الائمه والعوام ام الائمه فقط؟ منهم من يكفرهم ومن لا يكفرهم بهذا، لكنهم كل هذا الساق وكبرهم قريب مجتهدوهم الذين هم يعرفون هذا المسائل. هم عامتهم احنا نرى العامة غير علمائهم. كان مالك رحمه الله يقول فيه انهم كفار، لانهم قال في حقهم يغير بهم كفار، يعني في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يغفرون اصحاب الرسول ويكرهونهم الا نفرا قليلا، بل يسبونهم الا نفرا قليلا، يعني الرافضه الاثني عشريه. كما نسال الله العافيه. في سيدة تعمل في التدريب، ولكن يعني طاقم الإدارة هو طاقم رجال، ومع العلم طاقم الإدارة رجال لكن تدرس البنات، ومع العلم أن أباها مقعدان، فهي يعني ما يجد يعني من يعود لهم، من يأتي لهم بالنقود إلا هذه السيدة. في سيدة تريد أن تعمل، امرأة تريد أن تعمل في التدريب وأن تدرس البنات في مدرسة البنات، لكن طاقم الإدارة في اختلاط ومع العلم ان اباها مقعدا، الاباء لا يستطيع ان ياتي بقوته، يعني اصبح شيخا عجوزا. ايوه يدرس على الرجال. ايوه ولا مدرسة نساء. مدرسة على النساء وتعرف بايعينها على نظرات. والمدير الرجل تكلمه ويرسلها ومحجره. بالنسبة للمسافر إذا كان يقصر هل يصلي النافلة أم لا؟ لا أخ والله يصلي إلا في النافلة فجر والوتر هدي بالليل، صلاة النافلة فجر وصلاة الضحى لا بأس، لكن الرواتب تركها أفضل، سنة الظهر والمغرب والعشاء تركها أفضل، لأن الرسول كان يتركها عن فضيلة الشيخ. قمنا اليوم برجم العقبة الثانية قبل الأولى، فرجعنا ورجمنا على الأولى وتعدينا الثانية إلى الثالثة، هل هذا يكفي أم نعيد الرجم؟ عليك ما ترجمها مرتبة، الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، يجب أن يكون الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى، فأعيد الوسطى والأخيرة حتى تكون بعد الأولى. هل يجيز رجمة إذا كان ما تجوز يا شيخ في الليل ولا؟ ولا خير ولا مو بعد الليل، بعد الزواج بكرة، بعد الزواج بدوها على جمر باسر ثم يأتي المظاهرة في باسر، لا لا بأس، إنما والآن فلا بأس، وإن أجلوا إلى بكرة ولو بعد الزوال يبدأوا بجمرة اليوم ثم يرمون جمرة غدا. صحيح يعني نعم. عن اليوم الماضي. رجم الرجل مثلا او وكل للرجل واراد ان يوادع اهله، يعني اهله يريد ان يوادعه، فهل يترك اهله يوادعه في الحرم وهو يتوكل عنهم هنا؟ لا بد من الرجوع اليهم واخبار انهم معا ثم يوافق، يعني معنى ان بعد رمي الوكيل وبعد الوكيل بعد ما يعني يتاكد ان الوكيل رمى هذا، يعني لا يمكن لا يرمون قبل هذا، لا يوادعون قبل هذا حتى الوكيل. ومن حبسه عذرا من النساء يا شيخ بالنسبه للحائط، هل إذا كان هناك ضرورة تستدعي خروجها من مكة كمرض أو ما إلى ذلك، تسافر إلى جدة أو إلى المدينة ثم ترجع إذا تعافت أو طهرت من هذا الطواف الإفاضة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني إذا كنت تصبر وتأخر أي نعم تجمع معه إلى جدة أو تأخر ما تفتح والوداع بالنسبة للرجال إذا كانوا لهم عذر مثلا وخرجوا من جد يعني إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الرياض أو إلى أي منطقة رجال فإذا خرجوا ليس لهم الخروج حتى يوم يعني. روى أبو داود بسند فيه لين عن عكاشة بن محصن وهلال بن أمية أنهما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد يوم النحر وعليهما ثياب فقال لهما أنفقتما قال لا فأمرهما أن يعود حرما كما كان. وقد صح الألباني هذا الحديث بسند من طريق آخر في شرح معاني الآثار فما في التقرير وهذا ضعيف هذا ضعيف كلام الشيخ هذا الصحار بين ابن ناجح وعند ابي داود بن الله كنت انا ابي عبيد انا عبد الله بن زمعه ولا يرى لا صار حاله ولا عند الصحابي عبد الله بن عليه ضعيف الحديث لا يصحيح ولا صح سنده قال لك انا كاذب مخالف للحديث الصحيحه وعلى اهل العلم اصحابهم بعدهم الا لا يعود حرما بعد ذلك لا صار ما حدث لا يعود حرما بعد الهروب الى مكان مطعم هذا الذي عليه هذا العلم قاطبه لا لا يخرج الصحيح هو ضعيف ولو صح لك انا كاذبه وان كانت الصحيحه كلها غير كاذبه السلام عليكم للناس المسلمين هنا حل لأنها تحتاجون إلى تابعان وينحان ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فلا طائر من امتها احنا صوره لا يمكن ان يكون حكم هذا على الصحابه جميعا ثم يعرفه من بعدهم ولا يعرفه الا ابو بن الزبير بن يوم قالوا عنه هذا لا صح لكن هذا امر صحيح هذا لا صح وما جاء في السنه من طريق عائشه وغيرها في التحلل وعلمت بأنه يلزمني دم وللأسف ينقص ما تبقى معي عن شراء هدي، فهل يجوز الذبح فيما بعد أم ماذا؟ ثم عدد في بلاده يكفي، أو ترجي من ثمن لأحد تذبح في مكتبه ولو بعد الحج. نعم نعم الحمد لله. ثاني وقت ما اليد وصلت الثقة نصر تباتي هذا الكلام. يقول ما رأي فضيلتكم في تقديم الهدي إلى البنك الإسلامي بحيث تسلج إلى الدول الفقيرة؟ لا بأس طيب تعتنوب هو لنا معه مندوب ومدى بعد مندوب يسمون أعمال قد درس أعماله ولا بأس بأعماله. يقول لا بأس طيب لا بأس طيب نعم أهو أقصى عندهم بيان كيف يعملون عندهم بيان يعملون بما لديهم أما ترك الواجب وجزاء الصيد وفعل المحظور هذا لا علم وأما الهدي والصيد هذه التمتع والضحية وهذه التطوع يقصد المكتب وغيرها ما لا بأس ويطلع لغيرهم. وقل هل يجوز أن يقف المأموم بجوار الإمام مع أن هناك صف آخر خلف الإمام وجماعة؟ لأنه لا ينبغي إذا كانوا في مكان يصف مع الناس ولا يتمعن معا إلا عند الضرورة إلا ما فيه ما لها مكان إلا واحدة. والرسول لما وقف على الركنان زارهما خلفه. يقول لي عم متزوج كان لهم دخلة في المختلفة ووصلنا إلى منى قبل الفجر ورموا جمرة العقرب الكبرى قبل الفجر، هل يجوز؟ لأن أمة غرقت وما بذلك كذلك، لكن الرسول راحت للنساء ثم في فضل الثواب لأن الرمي من ثوابه والثواب كذلك. أمر أن لا يرمي إلا بعد ابن عباس ولو صح نحن على الأفضلية ولو صح على الأفضلية الرمي الشيء والرمي والانتقال من المسلمة إلى منى تبع ضعفه حتى نقضي اليوم من ضعفه عند الزحام. يقول لي عم متزوج وله أولاد وحدث خلاف بينه وبين زوجته أدى إلى طلاقها فاضطر إلى أن يأخذ أولاده فكان من بينهما طفل له من العمر سنة فأتى له بمرضعات صناعية فأبى عنها فأرضعته والدتي يوما كاملا فما حكم ذلك؟ يوما كامل خمس مرات واكثر في ولد الله خمس مرات في ولد. يقول هل يجوز ان تقرا الحائض القران وتمس المصحف وما الدليل؟ بخلاف من العلم منهم من يرى ذلك ومنهم لا يرى ذلك يخطب منها لها ان تقرا لمده تقوم ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تقرا فيها القران. أما الجنوب فلا يقرأ لأنه مدة قصيرة تقصير ويقرأ وأما نفس المصحف فلا تنسى المصحف ولكن تقرأ عن ظهر قلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل النوم بعد الفجر إلى الأذان وبعد العصر إلى المغرب مكروه؟ بعد المغرب وليس مكروه أما بعد العصر لا هو مكروه وأما بعد المغرب فقال قال المغرب يكره النوم قبلها والحج هي بعدها واما النوم بعد الصوف فلا نعلم في دليل على تراها تراها ثابته في بين المغرب والعشاء يكره النوم قبلها والحج هي بعدها. يقول رجل شيخ كبير فقد ماله الى الحج فهو لا يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فماذا يفعل اذ انه متمتع؟ يبقى معلق في ذمته متى قطع الهدي اهدى او الصوم صام الحمد لله. هذا هناك شخص يسأل فضيلة الشيخ يقول إذا قدم للحج هو وحج بالإفراد وكثير من الشائعات من الذي نسمعها الآن أن المفرد يأتي، ما قولكم بذلك فضيلة؟ في كثير من بعض الإخوان أبلغوا بعض الحجاج بهذا وجعلهم يفتون، وهذا صار شائعا. ثم كذلك بالنسبة، هناك من يشير عند المسعى بيده ويكبر، فبعض الإخوان لا يعرفون ما هي السنة. نريد من فضيلتكم التبيين للإخوان في ذلك، ما هو الطريق؟ يعني يدعو بالطريق، لكن هل هو يرفع يده أم يكبر؟ يدعو يده على الصفا والمروة، عند الصفا والمروة إذا صعد عليها يرفع يده، هذا هو يرفع يده كدعاء، يدعو يرفع يده ويستغفر الله وضع لعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإخوان يشيرون هكذا إشارة واحدة، لا يرفع يده، يرفع يده بسم الله الرحمن الرحيم، في عرفات ومزدلفة عند جمرتين. أجل يا أخي، الدوائر الحكومية والمؤسسات لثبوته أنه داء خطير، نعم، لشاربه والذين من حوله. صحيح. فالذين يشربونه يقولون لو ما وجدناه في الدكاكين ما شربناه، فأجاب بائعه أنه هو المساعد على بيع تجارتي وحاجاتي بسرعة، والإثم عليكم يا شاربي، حيث أنك أنت يا شارب الدخان عند مجيئك لشراء حاجاتك أول ما تشتري مني الدخان وتسأل عنه، وإذا لم تجد عندي دخان فلم تشتري مني حاجة، فهو الذي يساعدني على بيع تجارتي، والسؤال على من يكون عليه الإثم الأكبر، وما رأي فضيلتكم فيه، وهل ممكن لهم من علاج أو حل؟ هذا مبعذر، مبعذر لهم في بيعه، واجب عليهم عدم بيعه، وشركاء في الإثم ومعينون على الإثم إذا باعوه. الإثم الأكبر وأنا ولد عليهم، عليهم إثم، على الدولة أن تمنعه، على الدولة وفقها الله أن تمنعه حتى تمكن من شر كما منعته في الدوائر، وعلى البائع إثم قصة من الإثم، والشارب قصة من الإثم، كلهم شركاء، يعني كلهم إثمهم متساوي، كلهم شركاء، بعضهم قد يكون بعض ما شد من بعض. إن شاء الله. نعم. أيضا أحد الأخوان السؤال، لو سمحت الشيخ عبد العزيز نتقدم إليكم بهذا الطلب، نلمس الفتوى في حل مشكلة الزحام الشديد والذي يصاحبه موت غالبا، وذلك في جمرة العقبة بسبب أنها ترمى من جهة واحدة، فلماذا لا يزال الجسر الحاجز حتى ترمى من جميع الجهات، والغرض هو أن يقع الرمي في المكان الذي حصل فيه التشبيه، ولا يخفى عليكم كثرة العدد البالغ الحجيج، فنحن لا نخبر عما حصل لغيرنا، وإنما نخبر عن أنفسنا وشاهدنا ما حصل للحجيج، وفقكم الله لإصدار فتوى بإزالة ذلك الحاجز حتى ترمى من جميع الجهات. إن شاء الله يزول، إن شاء الله يزول، قد جاء فيه بحث كثير، إن شاء الله يزول. إن ما يزي، يزي ولا ما يزي؟ ما يزي، لا هو الله في الحوض. نعم. طيب يا شيخ، ما حكم من رمى في الجسر؟ يعني رمى يعيد ثاني، ما حكم من رمى في الجسر؟ نعم نعم، رمى يعيد، آخر رمي اليوم إلى غروب الشمس، يعني يرمي اليوم يرمي اليوم جمعة العيد، ثم رمي يوم الخميس، رمي الجمعة ورمي اليوم، يبدأ أولا بدأ رمي العيد، ثم يعيد رمي الخميس ورمي الجمعة، ثم يرمي حق اليوم لأنه بالترتيب في نفس اليوم؟ نعم، بعد الزواج يرمي يوم العقبة أولا سبع لأن يوم العيد بالنية، ثم يرمي الجمار الثلاث عن يوم الخميس، ثم يرميها عن يوم الجمعة، ثم يرميها عن اليوم. لكن الترتيب لا بد منه، لا يصح منها إلا بعد صحتك الأولى. يرمي 21 مرة واحدة رجال معه الكتاب ذهبوا إلى منى في منتصف الليل، ثم رموا جمرة العقبة بعد منتصف الليل ليلة العيد، وذهبوا إلى طواف الإفاضة. ما في شيء، صحيح ما في شيء. الرجال أعطي يا شيخ منك الله. شيخ سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأكرمك الله بالدنيا والآخرة. كثير من الناس ينسبون هذا الحديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والله وهو اللهم أمتني مسكينا وأحيني مسكينا واحشرني في جنة المساكين، هل هذا صحيح أكرمك الله؟ لا، الحديث ضعيف، الحديث مشهور ولكن ضعيف عند المذهب الصحيح. فضيلة الشيخ، كنت سمعت رأيا من رجل أن الصلاة في الركعة من الفريضة في الحرم نعرف أنها بمائة ألف ركعة، وأنها في المسجد النبوي الشريف بألف ركعة، ولكن سمعته يقول هذا الرجل أن الركعة في المدينة أكثر من ذلك لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك فيها كما باركت في مكة وفوق البركة بركتين. فيما يأكلون وإذا أما المضاعفة للصلاة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة مما سواه، وفي مكة خير من مئة ألف صلاة. يا شيخ، بالنسبة للرمي، هل يجزي أن الإنسان رمى من فوق من الطبقة العليا يعني في الحوض؟ وش هو المفروض، هل يضرب المكان الأفقي أم في الحوض؟ لابد الحوض، لابد يمنطق الحوض ويطع في الحوض. لو تدحرج الله ما يضر، لو تدحرج الله من الحوض ما يضر. من الفوق أو من التحت، من الطبق السفلي أو من الطبق العلوي، كيف؟ فوق المرتب على الأسفل، إذا طاح من فوق طاح في الحوض ما في شيء. فضلت الشيخ، بالنسبة للمسافر عليه أن يقصر في الصلاة، فهي صح القصر في الصلاة في مسجد الحرام؟ لا، صلي مع الإمام أربعة، صلى مع الإمام يصلي أربعة، ويا صلى مع المسافرين أو واحدة صلى اثنتين. صلاة التطوع نافل، يعني السنن الراتبة مثل ركعتين قبل الظهر بعد الظهر. أتم صلي الرواتب، إذا أتم صلي الرواتب. سنة الفجر. فضيلة الشيخ، رجل ليس متأكد من الحكم وكان نائما ثم صحي فغطى رأسه وتذكر ذلك في الصبح. حاملا ولا ناسيا أو جاهلا؟ وناسي جاهل ما تعمد. ما تعمد. معلش. ونزل في مكة وأحرم من مكة ورأى الناس، نعم بالحج، ورأى الناس يسعون فسعى وترك الطواف وحلق وذهب على عرفات ولم يطف، فما حكم هذا فتاوى من الله؟ لا يعرفوا شيء بالنسبة للأماكن المقدسة بعد الحج، هذا يسمى مفرد للحج، يطوف بعد الحج طواف الإفاضة ويسد السعي اللي قدم، ما سعى ساعة تقول ولا طاف، صار طواف القدوم، يجي السعي ويطوف بعد الحج. ما هو هذا واحد من طال عمرك يستدرك على السؤال السابق عن موضوع الحديث. يقول الحديث اللهم احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين وأمتني مسكينا، هذا الحديث رأيته في صحيح الجامع للألباني. هذه ضعيفة وعندها العلم ويفر صحيح. نعم. السلام عليكم. والسلام. طمن أن تفودنا صلاة الجمعة ولم نتبقى من أدائها جماعة، أفيدنا أفدكم الله. فضيلة الشيخ، رجل مسافر صلى وراءه قيل وانتظر حتى أدرك الثالثة، رجل مسافر صلى وراءه مقيم وانتظر حتى أدرك وراء مقيم الإمام مقيم انتظر حتى دخل أدرك الثالثة والرابعة وسلم أربعة، لأنها وجبت عليه أربع بدخوله مع الإمام المقيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الرجل يصلي مع الإمام أربعا ومع أصحابه اثنتين قال هكذا السنة رواه مسلم وأحمد هكذا السنة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الأمر وتم فلا تختلفوا عليه. الإسلام هذا أصلها ثم تمت في حق المقيم وقرأ الصلاة المسافر، لكن المسافر له أن يقبل الزيادة. ولهذا أتم عثمان وقبل الزيادة وأقره المسلمون هذا هو يدين. وأتمت عائشة فقصوا سنة مو بلازم فقصوا سنة ليس بغريب. فإذا رجع أنت إلى أصلها صلى أربعا على صلاة المقيمين لا بأس، إنما السنة الأفضل لها يصلي ركعتين إذا كان مع المسافرين أو وحده، أما مع المقيمين فيصلي أربعا. السلام عليكم. يقول بعض الناس أن تقبيل الرجل للرجل لا يجوز، ويذكرون في ذلك حديثا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيقبل بعضنا بعضا قال لا، أيعانق بعضنا بعضا قال نعم، فما رأي فضيلة الحديث؟ الله سئل الرجل أخاه أن الحديث قال يلتزمه يقبله قال لا، قال أخي بيدي وصافي قال نعم، لكنه ضعيف الإسلام ضعيف الإسلام. وقد ثبت من حديث أنس والشعبي الشعبي الجليل قال كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ما في معنى حلوة. إذا قبل رأسه وقبل أنفه ما في شيء. يوم أنه صلى الله عليه وسلم قبل جعفر بين عينيه لما قدم من خيبر من حبشة هي من خيبر في سنة به إرسال لم أما أنفه ولا خده ولا رأسه، أما أثم فكه أولى إن لم يكن الزوجة ونعمة سرية نعم. ولا أحفظ فيه يعني حديثا صحيحا في التقبيل، إنما ثبت في المعانقة. يسأل قل ما مدى صحة هذا الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ لا بأس في الحديث لا بأس، أنا أترك الفوضى في هذا، أنا أعرف الإمام بالقدر إذا كان الحاضر أمسكوا وإذا كان الحاضر أمسكوا، يعني أترك الفوضى فيما لا يعنيكم، لأن يعني القدر أمر واضح إما بقدر الله هو مثل هذا مثل أصله. فضيلة الشيخ، هل يجوز الرمي عن النساء رغم قدرتهن خشية الزحام؟ يختلف إذا كيف عليهن أو كنا ضعيفات أو مريضات أو عجائل يمكن، أما إذا كان قوية ولا يخاف عليها فلا توكل. ما هو الدليل على جواز الرجم عن الغير يا شيخ؟ الدليل على جواز الرجم عن الغير عن المرأة أو الصحابة عن الصبيان ثم في العموم فاتقوا الله ما استطعتم، جنس اتقوا الله ما استطعتم وجنس لا ولا تلقوا بأيديه ولا التهلكة، جنس العمومات تقتضي أن الرجل العاجز والضعيف لا يخاطب نفسه. فجنس النيابة موجودة في الحج كله، يروم الرجل عن رجل الحج والمرأة عن رجل الحج، إذا جد في الأصل جد في الفروع والأبعاد عند الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت أن الرسول أجاز النيابة في الحج، فإذا جد في الأصل فالعلماء أخذوها من هذه الأصول ولأن الله جل وعلا يسر لعباده ورحمهم قدر الله منه اليسر، فإذا قلنا كل واحد يرمي مع ضعفه وعجزه أو قلنا يسقط عنه فالسقوط ليس عليه دليل، والنيابة تقوم مقام المباشرة بأحكام كثيرة، يذبح عنه بالنيابة يحج عنه بالنيابة إذا عجز يا شيخ، يا شيخ، هو في خلاف ما بين العلماء، وذلك في نقاب المرأة أي المنديل الذي تضع على وجهها. فهناك بعض العلماء الذين فسروا يعني واستدلوا بحديث لا يرى منها هذا إلا هذا وهذا، وهناك بعض العلماء قالوا بأن وجهها عورة، فما دليلكم عن ذلك؟ الحديث أول نهى أن تتقي المرأة وأن تبس قفازين في الحرام، رواه البخاري في الصحيح عن عمر، فلا تنتقي المرأة ولا تبس قفازين. فأخذ العلماء من هذا أنها لا تلبس المخيط الذي يخاط بقدر وجهه النقاب يسمى اليوم البرقع، ولا تلبس القفازين وهو يخاط على قدر اليدين، هذان مخيطان لليدين وذاك مخيط للوجه، ولكن لا بأس عليها أن تغطي وجهها بالخمار الذي غير مخيط للوجه، كما أنها لا بأس أن تغطي يديها بملحفتها وجلالها وعباءتها ونحو ذلك. كالرجل يغطي ظهره بالإزار وبدنه يغطي ظهره بالرداء ونصفه الأسفل بالإزار ولا يغطيه بالقميص، فالرسول نهى عن هذا وأجاز لها هذا، فلا يلزم من منعه من القميص أن يمنع من الرداء والإزار، فهكذا لا يلزم منعها من النقاب والقفاز أن تمنع من تغطية وجهها بالخمار أو يديها بالخمار أو بالهلال أو بالجلاب أو ما أشبه ذلك. أما حديث أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها جواب الرقاق، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا غرت المحيط لم يصح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها، ضعيف المتن منكر، ضعيف الإسناد منكر المتن. أما سنده ففي ثلاث علل، العلة الأولى أنه من طريق خالد بن بشير وضعيف عند أهل العلم لا يحتج به، العلة الثانية أنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها منقطع، والعلة الثالثة أنها من طريق قتادة عن خالد وهو بالعنعنة وهو مدلس، ففي ثلاث علل كلها تقتضي عدم صحته. ومتن منكر كيف يعني يظن بأسماء مع جلالة قدرها وعلمها وفضلها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق تكشف عورتها وتبين محاسنها وهي من خيار المهاجرات وهي أم عبد الله بن الزبير؟ هذا بعيد أن يقع هذا من أسماء، فإن ما أعطاه الله من حشمة والحياء والدين يمنعها من أن تفعل هذا وهي أخت عائشة أم المؤمنين، هو بعيد جدا أن تفعل هذا، ويكفينا بطلان السنة. نعم. كون وعورة هل مسألة مجمع عليها أو هي مسألة خلافية؟ لكن ما كل خلاف جاء معتبرا. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، والله يقول وإذا سألتم فاسألوه من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وأي شيء في المرأة أحسن من الوجه إذا كان جميل، أي شيء أحسن من الوجه، وأي شيء يبدي زينتها غير أحسن الوجه. وقال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآبائي بعولتهن الآية، فأعظم زينة المرأة خلقية الوجه، وأعظم دمامها الوجه إذا شاء نقضه، فهو عنوان زينتها وجمالها ولا عنوان قباحتها ودمامتها. فضيلة الشيخ، اجتمع ثلاثة أشخاص، شخص منهم متبدل ببنته والآخر شارب للدخان والثالث عالق للعيادة في سفر، ثلاثة أشخاص اجتمعوا في سفر، شخص متبدل ببنته، الأول ببنته شغار يعني الشغار حرام، والثاني محلق للحياته، والثالث شارب للدخان، فلمن تكون الإمامة؟ كلهم بدرجة يعني كافية من العلم، كلهم حاضرين جزء عما بقى، واختلفوا على هذا الرأي، وكل منهم صلى لوحده، يعني كلهم يعني. طيب مشكور وعليهم التوبة جميعا. أربعة أسئلة للإخوة. السؤال الأول يقول: إذا قام الرجل من النوم فوجد رطوبة على ملابسه ولكنه لم يتضح له أنه احتلم، فهل عليه غسل؟ ينظر إلى رطوبة عليه غسل، وكان أبوه يغسل ما أصابه ويتوضأ ويغسل فرجه. لا الماء رطوبة تختلف، إن كان مني تغسل تغسل غسل الجنابة، فإن كان ماء بول كذلك، فإن كان مشتبهة فالغسل له أحوط، يغسل أحوط إذا كان مشتبه. السؤال الثاني أيها الشيخ، في رمي الجمرات سقطت واحدة، هل آخذها أم ماذا أفيدون جزاكم الله خيرا؟ تأخذها من تحت قدمي ولا بأس، لا الأرض وتكمل. السؤال الثالث يقول أيها الشيخ، ما حكم الشريعة في اختلاط النساء بالرجال خصوصا في الحرم أفيدون جزاكم الله خيرا؟ الاختلاط اسمان، اختلاط ليس معه فتنة، وأن تكون النساء خلف الرجال في المصلى وأشبه ذلك أو في الأسواق العامة التي يمر بها الناس مع الستر والحجاب هذا ما في شيء. أما الاختلاط الذي معنا تصف مع الرجل تكون أمامه في الصف أو تحت أو يمينه أو شماله أو تلاصقه في العمل ثم في فترة العمل هذا ممكن وفتنة ولا يجوز، فينبغي التمييز بين هذا وهذا. سؤال يقول سائله، قدم عدد من الحجاج من اليمن ولما كان الوقت موسع ذهبوا إلى المدينة على أساس يأتون بالعمرة من هناك وتعدوا الميقات الأول بحجة أن في حديث المواقيت لمن أراد، وهذا الذي تعدى الميقات ما أراد الدخول في النسك في هذا الوقت، فما الحكم بالنسبة لهم؟ لا بأس، إذا جاءوا إلى جدة خاصة المدينة لا يلزموا إحرام من ميقاتهم رابط، ولكن يأتون من ميقات المدينة لأنهم أرادوا المدينة ما أرادوا مكة، يذهبوا إلى المدينة ويحرموا ميقات المدينة. سائل يقول، تارك الصلاة إذا تاب وصلى فهل يجب عليه قضاء ما فات من الصلاة أم لا؟ وما حجة من قال تجب عليه ومن يقول لا تجب عليه؟ تارك الصلاة إذا تاب الله عليه لا يقضي، لأنه كافر والكفر الكافر لا يقضي ما تركه في وقت الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فالعهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا تاب الله عليه ورجع لا يسعى القضاء، يكفيه الندم والإقلاع والأمال الصالحة، يجتهد الأمال الصالحة كما قال الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما اهتدى. قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدر، فإذا قلت عليهم يغفر لهم ما قدر، فإذا تاب من كفره غفر الله لهم ما قدر. تارك صلاة العام معاملة كافر إن كان جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن كان ما جحد وجوبها ولكن تكاسل فالصواب أنه كافر كفر أكبر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يسمع بل يسمع الكافرين. أو وقتين كسلا أو إهمالا هل يقضيها؟ ولا فضيلة الشيخ، لي من الأرحام من أحب أن أتصدق عليه وهو لا يصلي، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان ثقيل لا بأس، لكن غير الزكاة ثلاث رحم من باب الرحم. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دين ان تبروا وتقسطوا اليه ان الله يحب المتقين. فضيلة الشيخ، أذن من أسماء بنت أن تصل أمها وهي مشركة في وقت الهدنة، لكن معها لا تبغضه في الله وتهجره وتنصحه حتى يستقيم، وإن أحسنت إليه في المال فقد يكون المال من أسباب دخوله في الإسلام ومن أسباب تأليف قلبه، والله مؤلف قلوبهم وهم كفار، من الزكاة ومن بيت المال للتأليف، فإعطاؤهم من مالك صدقة وصلة رحم قد يجعل الله هذا من أسباب دخوله في الحق ورجوعه الحق وتركه لما حرم الله عليه. ولكن هذا لا تتخذه صديقا ولا حبيبا بالله ولا توليه، بل تبغضه بالله وتهجره إذا لم يقبل النصيحة. هل تطلق المرأة منه تارك الصلاة؟ نعم تطلق المرأة منه؟ نعم وضع بينهما الكفر إذا ترك الصلاة وثبت عند الحاكم تركه للصلاة وأي خطر بينهما. فضلت الشيخ، رجل حضر من مصر، رجل حضر بنية العمرة من مصر ولم يحرم ونزل عند قريبه في جدة وبات عنده ليلة ثم أحرم من جدة، فهل عليه دم؟ أجل جاء أمر آخر نية العمرة يعني إذا ترك ميقات الرابع يحرم ولا بأس به، وإن كان يحرم من الميقات إذا وصل جدة يرجع إلى رابه ويحرم إذا ما أحرم من الجو. نعم. سؤال: ما حكم صلاة من صلى أمام الإمام مثل ما يحدث في المسجد النبوي؟ بسألكم يا أخي ربي العلم، والأصل عدم الصحة، الأصل أن الصلاة تكون خلف الإمام أو على يمينه وشماله، أما أمامه فلا صحة. لكن بعض أهل العلم قالوا تصح عند الضرورة، بعض أهل العلم قالوا إذا ضاق المكان ولم يتيسر له مكان خلف الناس ولا عن يمين الإمام ولا عن شماله صحت، ولكن لهذا نظر. والذي ينبغي له يعيد إذا صلى أمامه، ينبغي له يعيد، لأن هذا هو الأظهر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان الرسول يقر أحد يصلي أمامه، وإنما يصلي خلفه أو عن يمينه وشماله. نعم. سؤال يقول: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة وتجعله إلى حد الرقبة؟ لا لا لا، في هذا شيء المنهي عن الحلق، حلق حرام قص الشعر ولا في شيء، لكن ينبغي لها أن تراعي الشيء الذي يناسب أهل بلادها وزوجها، حتى لا تشد عن الناس ولا تفي شيء يشوه سمعتها أو تعصي زوجها أو تأتي بشيء يشابه الكفرة كافرات أو تشبه الرجال، فقصوا من التخفيف لكثرته لا بأس. فثبت أنهم معصومين قصرنا من شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل كثرتها، قصرنا منها لأجل التخفيف، وإذا كان للتخفيف فلا بأس، أما لأجل التشبه الكافرات من أولياء مقاصد خبيثة فلا يكفي. سؤال يقول فضيلة الشيخ المكرم: إنسان بات في أيام التشريق في الحرم المكي دون علم، فهل عليه فدي أم لا؟ وهل يأكل من فديه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا أهدى يكون أحسن، لأنه ترك ليالي منى بغير عذر، فإذا غدا عن الله في ذبيحة فهو أحوط له وأولى. قد بعض أهل العلم يتصدق بشيء، ولكن الأولى والأقرب أنه يؤدي ذبيحة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليذبح دما، وهذا نسك. الرسول ما رخص إلا للرعاة والسقاة وأصحاب الأعذار. يا شيخ، عن ذي واجب أو غير محظور لا يقول، هذه الفقراء. أما هذه عن تبتع وقران أو ضحيته أو هذه التطوع، هذا يأكل منه مطعم تكون من هواق من بائسة الغفية. لا أعرف، لا اجتهد وحرص ولا وجد مكان لا يبلغ الله ولا شيء. لا أشكر. نعم. يقرر في واجبين، يكون يلدم دمين أو دم واحد، يعني مثلا لو أحرم دون النقاط طلق أو الزيزة أو هنا أو طلق غضي جمال عليه دم لهذا ودم لهذا. يا شيخ، الكل يعرف أن المرور بين يدي المصلي فيه وعيد شديد، فكيف نحن نصلي في الحرم والناس والنساء يمرون أمامنا؟ نحن لدينا مشقة، فالعلماء بينوا أن مثل هذا يسامح فيه، وجاء فيه آثار وبعض الأحاديث التي فيها ضعف كلها تدل على التسامح في هذا الأمر، لأن المنع والتحرز أمر لا يتيسر. نعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وكم يا شيخ شده المصلي في حاله انه في صلاه هذه سواء بالحرم او بغير الحرم؟ ثلاثه اذرع من قدمه الى ثلاثه اذرع. من قدمه؟ ثلاثه اذرع. مثل ما صلى النبي في القعده، يعني بينه وبين الجدار ثلاثه اذرع. اذا كان بعيد عنك فيضع. بدون ان يضع اساسا. اذا كان بعيد عنك وراء ثلاثه اذرع ما يضع. ولكن السنه تضع اساسا. يتيسر. النبي عليه الصلاه والسلام صلى هذا فليصلي الى السنه وليضمن منها. يتيسر السلطة بدار أو كرسي أو عصا تركزوها أو تطرحها أمامك، هذا أول، هذه سنة لم يبقى هذه سنة. إذا أنا هناك بعض الإنسان تصلي إلى سترة ويقتحمك بقوة، ماذا تفعل؟ يقتحم السترة ويمر بين يديك بقوة، هذا سليم. وإن كان مرأة قطع الصلاة من الحرم لا ما تفعل، هذا في غير الحرم. في أين نسجد حرمنا؟ هذا في مسجدكم وفي أهل بلدك كل مساء مساجد أخرى. فضيلة الشيخ، هل يجوز طواف الإفاضة قبل صلاة الصبح للضعاف النساء؟ لا، والرمي بيت النحر للضعفة. أما غيرهم ففي الاجتهاد في هذا الزحام. نعم. سائل يقول أخرت طواف الإفاضة حتى هذا اليوم ومعي أهلي، فهل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ وهل أتمت بسبب تأخيري؟ لا لا تأخير الطواف لا بأس به، ولو إلى غد ولو إلى بعد غد ما في حد محدود، ولكن متى طفتم وسافرتم يكفي، ما سافرتم بعد الطواف يكفي عن طواف الوداع. نعم. فضيلة الشيخ، عندنا في مصر يقرؤون القرآن في المسجد قبيل أذان الأذان للجمعة ويؤذنون أذانين للجمعة، فما حكم هذا وهذا؟ إذا قرأ قبل الأذان وجماعة يحبون يسمعوا له وينصتوا له أنا مخاطب منهم، ما لا أدري شيء، يقرأ واحد وهم يستمعون في الصف ما لا أدري شيء، لكن يقول يقرأ بغير اختيارهم بغير جهرهم ما ينبغي، كل واحد يقرأ نفسه، هذا يصلي وهذا يقرأ لا يشوش عليهم، لكن لو قدمنا أن جماعة قليلة في مسجد اتفقوا على واحد يقرأ وينصتوا له في الصف ما في معنى، أما يكون واحد يجي مسجد يقرأ المكبر أو غير مكبر يرفع صوته هذا ما ينبغي، ينهى عن هذا، لأن هذا يشوش على المصلين يشوش على القراء، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم المسجد يقرؤون يصلون ويجهرون فنهاهم، فلا يجهر بعضكم على بعض، كلكم ناجي الله فلا يؤذي بعضكم بعضا، صلى الله عليه وسلم. لا ما يصلح، هذه بدعه ما لها اصل، لان يشوش على الناس يؤذيهم يؤذي الناس، ولا لا الا بعد على عثمان الاول هذا ما فعله عثمان خليفة الراشد ومضى عليه المسلمون وقره عليه الصحابه علي وغيره من الصحابه وطلحه والزبير وغيرهم فلا باس به، بل هو مشروع انا اذانا، لان الرسول قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وهو فعله لمصلحه المسلمين تنبيههم على ان اليوم يوم الجمعه. آخر، لو شخص هل مفردا ثم اراد العمره بعد الحج، انا ظهرت للحج لكن الحج مثل العمره، لكن يفسخ مو بيقدر يفسخ الحج يا العمره، بس حول حجه الى عمرته ويطوف ويطوف ويتحمل وعمر. فضيلة الشيخ، والدتي حاجة عن والدتها ووالدتها بالوجود وسقط عن حاجة حجة الإسلام، فبالنسبة لرمي الجمار وهذا عاجزة؟ نعم فالحاصل في رمي الجمار الحاصل في رمي الجمار توكلت عنها أنا ولدها، توكلت عنها في رمي الجمار خشية من الزحام وما ذلك، فلما وصلت إلى الجمار حصلت هناك يعني فضاء ولا هناك زحمة، فرميت عن نفسي وعنها. مظنك يعني مظنك الزحام ومشقة كاملة، لأن الرمي يكون أفواه فارغ في شيء يزدحمون فارغ في ما شيء يضبطه، إنما رمي إن شاء الله تعالى ليس عليه هذا. سائل يقول هل يلزم زكاة ذهب المرأة الخاص بها وكم هو زكاته جزاكم الله خيرا؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يلزم إذا بلغ النصاب زكى، إذا كان 20 مثقالا، 20 مثقال مقدارها 98 غرام، ومقدارها بالجنيه السعودي والجنيه الهندي 11.5 جنيه، فإذا كان بهذا المقدار زكى كل سنة بما يساوي الذهب. اثنين لا بلغ والواجب الآن 25 ربع وفضل كذلك ربع العشر. سائل يقول قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآية، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف هذا البيت أو صلى ليلا شاء أو نهارا، بناء على ما تقدم هل يجوز تحديد فترة الحج بمدة 5 سنوات ومنع من يريد الحج خلال هذه الفترة؟ أفيدونا والله مرافق. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى بوقت وصلى الوقت، هذا يدل على أنه إذا طاف يصلي ولا يمنع في أي وقت من العصر أو غيره، أما مسألة كونه يمنع بعض الناس من الحج لمصلحة العامة والمسلمين، هذا يرجع إلى ولاة الأمور القائمين على الحج. فإذا رأوا مصلحة المسلمين أن يمنع بعض الناس من حج النافلة توسيعا على الناس ودفع المشاق، فلا يولى أحد على حرج في هذا، لأن هذا يرجع إلى نظر المصالح العامة وتوفير أسباب الراحة للحجاج في حق من كان يتنفل. أما الأعمال الفريضة لا يمنعه، الفريضة لا يمنعه، ولكن هذا في حق أهل النوافل. نعم. سائل يقول في سياق حجة الوداع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم نام، هل يفهم من هذا أنه لم يصلي الوتر وسنة الفجر؟ في سياق حجة الوداع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم نام، هل يفهم من هذا أنه لم يصلي الوتر وسنة الفجر؟ صحيح هذا بعض الناس من جهة صلاة الليل، ما قال جابر أنه بعدما صلى الضجع حتى طلع الفجر، ولكن ليس به واضح، لأن جابر قد يكون ما فطن لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليل، الليل طويل، يحتمل أنه قام صلى الله عليه وسلم أوتر، وجابر بنى على ما ظهر من النبي نام إلى الفجر، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتروى على آخر الوقت لأجل تعبه بعد قيامه بعرفات على ناقته حتى غابت الشمس، قد يكون منعه من ذلك ما حصل له من صعب، ويحتمل انه صلى كلما ترك ذلك التخفيف، فلا يحدث في هذا حكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر في السائل ولا يدع وترا لا في السهر ولا في الحرم، وهذا من ذلك. فالاصل بقاء الوتر وصحيه الوتر في كل دين.